يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، باع مؤلف كتابا بيعا قطعيا لطرف ثان دون تفصيل، يقول فهل حقوق الترجمة لهذا الكتاب ترجع للمؤلف أم للمشتري؟ ترجع للمؤلف، حقوق التأليف لا تسقط ببيع الكتاب، ولو باعه تبقى حقوق التأليف. نعم.